يا اخي ساخن فرقه ولا سني شيعه وتعرفون كيف يتبوني مثلا في خرب وسكوكم زمان كده جاء حد لبر راح تبعني أم بدي أتاني كده أو بدي أتاني كده ما هو مسافة كبيرة زمان يصير زي ما ساكي جاء قريب ودهسة وطعم بسة بيتاو كمي تقتة لحالك إن كان أمزلك أم نزلات مختلفة بجينيات دوري دمستحة يك يما صاحب النزلات دارني في البيت وبحثني في الإدانة لكان يعني إن كان في البيت دينها بسورة يعني إذا ما توجهنا بتنها رجع ما ستكون متعارف عن ذلك. رجعت لي جديد. فقط تمام. والكتاب والسنة فقط يسمح لكم إجماع. إجماع يعني الرأي إذا مشان بيقول آمين. أو سيدي سورة أو سيدي بحث سورة النجاح هي أكيد. أنا أشوف أما جاني طوالك قضية أهلا أنسفر أنت أجلت ما عندي يوجد هميكو جلت قضية أم جاني أنا تكتب إيرانا في الساعة وبيتي إلترا في الساعة وبيتار البلاد في الساعة ديني حوصا يمين تكتب جوابك ما تجلي إسلامي تجاني صحيح أن الانتجال ما هي أمانة بدون الجامعة الإسلامية يعني بسوى من الجامعة الإسلامية بالإسلام مثلا مثال البحث بسم الله مثال إسلامان وضعين هم دور بقى آية حقيقة بزور روسية أمانة هكيان بزور روسية مثلا أكثر لتك موازين ومحتدية حالة في الإسلام الإسلام تابعي تقول الانتجال أول شيء جزء أول من سنة خمسة وستين عندي مصدر من مصدر لا ولا لا ولا أصلا إذا ما زلت كنت ما أسمع الموازنة إذا جاء في زاد الآن هيك مزاج مختلف هذا هو معلومة هذا هو اللي حمله رجع هذا إن كان هذا مصدر صح لو أن مزاج مختلف هو يعني اگر ما غير ما من نظر الاجتماعي بارے میں مسئلے کو بندلا دیں انسان اس کا بندلا رہے کل مجموعہ ہے ہر مسئلے لوگ کریں اور امر یہ کہ کامل واضح ہو روشن ہو جو کہ ہے کہ ایسا وجود یہ تعلق سے ہے کہ کم لوگ سے نہیں لے لیں جو ہے یعنی قرآن او جو رسول تحت الخلق جیس لا آغاز خلقات و شعاتات یعنی کامل انتظار و مجان و شعاتات و كل خلقه يجي حتى مراحل بيجي شخص هذا شو مجهز خلقه يجي تابو جاتين جدي وشو بيجي جينا مثلا حياة مساحة هي حياة ومراحل كذا مراحل جاتين كان يجي تابو جاتين بس هو الإنسان كامل ذو جهة يعني مش خلق هذا الإنسان بس بيتابع جاي بيجي جا شو نا أخلاق وبتاعي روان شو نو بيجي ذو جهة وشو نو أعراض تاريخ مساحة الجامعة الإنسان وكل تاريخ سامع في الصيانة تجينا غاد ومثال إسماعيل كان هو مثال أولي دواء فعن حسيب وشنا يتبعون مثال يجمع سنة آية أجل أن يشتبه بلوحي بيانا بوحنا بيتوا إن كان يتم حكي من الوجود الدنيا على الدنيا تخضيون بجدد مثلا يتو سرعتي لن موضع سنة اختاتات وحتى تخطون دولة تخضيانين يعني مثال اختاتات يا من اختاتات آية الشيء تحت بداني أنت أعلم تخضيات شيء بيوسى يجيس يا غلط يجيس يعني ما حكي في مأيار الوجود يا غلط منها توك أن السؤال ما تحكي ما حتى جلت الجو لا يعني دخيخة القرآن وفي الساعتات لا أراد الشرطة الوصاتية في جنة الساعتات مدير الآخرة ما كان مثلا جيش مدنية أمية غير أمية كامل كانوا مدوق عن جواتات هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة في أمية آخر وبعد دي أم مدير توقع ليس تبكيت وسكيدية بو أما كتواء نزلات أن تتطرق الجوراء الجوراء يعني كنت جيش مدير توقع مدير به وسیله ازمایش خارجی او چی واقعا نمیدی یا زندگی را سازمه شد مثلا خواکت دیگه که آسمان و زمین در شش دوره دیگه که باش چهار دوره مثلا آسمان و زمین مثلا ایجی زمین دو دوره فهم شراکه بگیم که و الارض بعد ذلك دحاها و الارض مددناها ایا لا تبقیلی که عند مزیدی که سهش ترنی مو مثلا جایی که جایی که جایی که جایی که جایی که أو القرآن اللي احتياج هو أن لا نسمع ولا تجربة تجربة لا لا مختلف مش تقول عنها ولا أو سنة تجارب احتياج تو شكل يصير زي السورة سك أوي إن كان زي عند نسمع ولا إن بدأ في نسمع ولا احتياج ولا كان بيجي فيه شكل تجربة علوم الكلام على الحرفية هذه يعني القرآن إلا وقع في علم هذا شو إلا فرج إلا من حرفية مثلا في المدينة فكرنا أو تركوا بدأت القرآن في الجيد دين أعلم مجموعة يعني بس هذا أول شيء بس يطلع اللبن اللي هو يقول يطلع تفكر يطلع قول يجا أنا جبت على جبت على جهاز لم يحتاج الروابط يعني دام في الحاشية حاشية مش مهم يعني جمل دواي أول كلام هو أن مثلاً لتجدي معنى بجران بدون يخطر أخذ مجموعة كأليت الدق اسمه رمزيلة تدخل الكتابي اسمتي الناسين واقعيات حسي لأول في دائسة وتائسة كجين دنيا الإنسانية ثلاثة نقص مجموعة لو جاءت نوريك تيسة برنامج دانيا أو جل جارية جرجرت معنى واقعيات حسي أو أن هذا القرآن بحثي كبير كسكي بوشنو بيبومان ديناسين اما كار هزاران و ده هزار صالحة ولي ولي اگر رسول بوية جدا غانا حجي جب رسول بوية هل يخيار بس كتبتا جب بس هل يخيار بس كتبتا اخب ما حتى مثل ترابطي امسك الاخران اسماعي تجد نظام تبعات هذا جانا مثل ايجا مدرحة دي خاصة اما مثل ايجا رسول بوية جدا من الهيشة دي خاصة يعني رسول لو اول رسول دلان زيني ابو لو ثلاث لم تعدى بسر رابطة حاكم لبان كل نظام خلطة ومسن نظام بعدها انسان کی گوری کو غرض تو اخلاقی تھا اور سے ہم اس کی رابطہ جیسے محبت کی مالی ہو رابطہ منطق و تفکر میں بتا دیں تھا کہ یہ نہیں ہے تو کا شیء خرید ہاں الا كل نظام تبع هذا لكل نظام مرتبط روابط ثابت ومحكم وحاكم ومقدس بنيجي بس ايه النظام الجديد اللي انت بعد في جي كيو حاكمه هنا ذره اللي بيجي هو يطلع زي ذره اللي انا بدي اظن ترى دي فرق انا بقول لك ترى تزلزل النظام على قد ايه اكو معلق ذره بنيادي على البروتين والنيوترون على الجي كل نظام حكي ايش بده يعني كل نظام تبعت تابع الجبر المطلقه تسليم النظام هو يعني اذا جبت اجا هو ما درجه ولا هو يسلم ما في السماوات والارض طبعا هو كره من النظام طبعا حتى في الآسمان الذين هات سلزاء الأخوة وحتى في الآسمان الذين هات تسليم الأخوة يعني إذا جاء والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تبغى في الميزان هو آسمان الذي على البرد وكل وراء ميزان فهذا الميزان للأخوة طغيان مرسا ولا فرش إلى إذي أخوة أنا عبداني شأنا عبداناني سلسلون أنا عبدي لو عن بشر عن شوى وكوش وثلاثة جلال وثلاثة أنا عبدالهم مقدار إلى حاتم الرابط عشي ثلاثة بشر إذا كان يجي كمان خاتم نظام تلعب نظام جيد لكي كان رابط ريالي وفي نجاة داخل سر إلى حاتم يزوى خادر وقوف عن أو خادر وأنا دوى أقوال إن هذا بجوان السادر سيئة يعني تقدير خادر أنا لأن أنا إذا خائدون نظام تلعب حتى رابط الجبي وإصلاح بوريجنا فدي لك غمت تلعب تسجيل كحاتم وإصلاح أساس شواو نظام حاتم مدهانا وكذل إعلاده فهمان مشاقات يعني القرآن جهد عدالاتك وفرج ليش بالنزم وتسليم وسلسل وتخصيل وسلسل وما نفرق سيها فرق سيها فرق والذي خلق السبع السماوات من سباق ما صار في خلق الرحمن من تفاول إذا خلقت بمجانا في نتخوى هيش تفاول إنه شاو خلق من مجاز شكسي ريزيد بمجان أخوى إبني وشاو اللخوى على ذلك اللي حارجة سلمان لا أو بسعاد ما توقفرت بمجانا في نتخوى اما ذكر اليك الرابط كان من لنا من اعتواني خاصة اعتواني خاصة الثالثة اما اليك الرابط كاملا منظم وستارد لزام الفيزيكية حاكم يعني مقدسة كاملنا فيزيكية بلوال ام رابط استارد لها حركة جل فيزيكي دوزيكي يعني اگر عنصر بعنصر تستطيعي برسا ميداني جانيلي جا رابط فيزيكي حاكم مرخوية هذه ام تغيرات تغيرات تغيرات بسون حركة جانة فيزيكية او نظام حاكم جانة فيزيكية يا رابط حاكم جانة فيزيكية كلبان ارتاح شوية بنا بحاية ودا عملية ام رابط فيزيكية تطوعاني دي بالكورسي إلنا ذا النموذ نموذ محمد مسابعك او تبكورسية كالفتا جال او أساسة أركان الجهان دنيا جانية بسون شكل نظام فيزيكية وساقة فيزيكية حياة سلوحي يعني مرحلة هدو فجائش حياة أغاز حياة موجود جانداري موجود في جوان جانداري شروع أقاب حركات يتشنجين مرحلة أفضل قرآن كامل مشخص يجب الجزء شروع خلقات وشروع حياة الشم حتى يوزر بسر كذلك الأطارين والفوكس والموجين وأنصار وأنا هذا المهدسيني تركيبة وهذا المهدسيني لأن يجب لك سلوك جمجة حياتي وعن سؤال جوية جرعا تقول شم مواليك تركيبة جمجة حياتي والجمجة أفضل وسعر حياة شم يوم الحياتي ناسي لسه ولي كامل طعام روشنو في روشي في جسوك فارمت غير جميل دون حياة وطن روشنو دون حياة سر تبسيش تولي أرنيك يعني اختصر مجد من تجربة خارجي واقعا تجربة خارجي سابق لك أصف فرحان دوشي أقل بس أخبرني تقع عنه الحياة الراسة دا يا غلطة دا يا دويتي أتوين تجربة من الجامعة بريشة جيمي وبزاني دا أم خيوة حقانية دا بموت كون دانس من الإسلامية اللي تبلوني وارجان القرآن بالوكا نجدت في مؤمنة بس أنا شكل بلدك إن القرآن ناسي لك جن خمسة وثلاثة بس أنا ما كان في الله حياة ليش بقى قد بقى حالة أبو المنجلس شو هذا المرحلة وزريت إلى هر مرحلة سيستم الحياة شو ما عليش فعن وشنو بزريت في تجاونا وفي تجيبي صح بزريت وفي تجاونا عتريس في تجاري في جنداتي وحالة بجسم تبان قاعدة قانونية تبين مدام حياتها يعني شو قاعدة قانونية طور شغلة في الثاني دان طور بيش أنا حاكمة وهيش كان ينالو قرن حياتي عدونا يعني خارجنا من السيستم حياتي وقوانا من الدولة ويجي وما دا من دابة إلا آخذ من ناصيتها هيش جنبان ليه لا نزال من خطة القرن وقال في شاني من الدولة إن ربي على صراط المستقيم يعني هيش جنبان دو هيش جنبان ليه يا مدى خواه مستقر ومستوضع يجا هيش جنبان دو جنبان ليه مدى خواه رسبي أبين يعني لا نظام عقليته هذا نظام اختلفته هذا نظام حياته هذا اخواتي في الله كامران عادل وروابط كامل متعادلة حاكمة حركة برسك اخواتي ومتعادلة اخواتي والاعتبار اللي يجي حياتي اخواتي يعني لكل نظام جيسي وحياتي قانون حاكمة كعقيدة الانسان كل روابط حاكم بالنظام حياتيها وحاكم بالنظام طبيعتها كل أمانة قرآن بديننا وإن روابط ثابتة حاكم ولا يتغير بالآخرين أنا يجيب أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طاعم وقرحم وإلهي ورجعون أي بغير الدين فاعت سنجين فاكر حسد آسمان قل وزرين أحد جاءت في وسنة جاءت في جاءت من نيل الضخوة تسليمة وطابعة مطلقة ولكن جدت لك إشارات يعني ده كل نظام حياتي وكل نظام الإيكوسيستم حيواني وفيزيكيا قاعدة قانون نظام بقرة وقاعدة انتظامة خوا بقين مهنة فأقل ما فيك للدين حميقا كثرة الله التي فطر الناس عليها خلق ابن ربعو الدنيا بالأساس أو كثرة أخوة بالأساس ما يخلقون لا تبديل لخلق الله لكن الفتح هو لنظام أخوة هي التغيير ذلك الدين القيم أنت غنى فتيا فلتقوى دين فاجا ولكن أكثر من أكثر من أكثر من ولا أكثر من دون أكثر يا حتى لو في حجة جلالة نايم مام ثلاث ثلاث كواكب دار والجنب من ذلك جسد وخواص ذاتا وفريد لما دون بفريد يشتاكرون بخوا هنا وكثير حق عليه العذاب وفريدا عذا وقويت ويان حق يعني تهو أنا كإنسان موجودي كل نظام خلقا لمن ثلاثة مستقيمة عندنا من نظام مخصصي ويكتر خواتنا هو مقدم في جلالة المنطقة هاو أنا كإنسان موجودي لو أنا كإنسان موجودي اختيار في حياتها يعني مثلا إذا شكل الحياة من اختيار وروح يرفع نفخت فيه من روح يروح في حياتنا من كان شد ونجاكم مثلا إذا تبقى أنا كإنسان اصبح اختیار بیاتات و ادوان قدور غلم جانات نیست لو خط سرات مستقیم یا او نظامات خواه خطی کرد یا ادوان خارجی یعنی برج جلوه او نظامات حاکم دارد نیست قبول نخواد قدور کاری یا فست ساد یا خارجی این وقعات اندوره دون اصبح للمومن فیام انبیاء دعوت انسان هر باز همو سرات مستقیم یعنی بو انسان دعوت رابو تسلیم به نظام خلقه او نظام او لبان يدرس دوله وزيه منحرسيه انا خسيت حاج محمد صلى الله عليه وسلم كخسيرت او مثلا مجل في ديانه بسرسيتها او هاتن بس يان امامي كروبا يسف هالجرمه جت نظام السبيل ويسف هالجرمه يعني استضاعة دين هالجيسة اما تدين الثابتة والروابط الثابتة استضاعة كانت في التاريخة اما جاء دين دواقع يعني نظام حاكم مصرسه نظام تجاه انسان خلقه وديها بوشي كلها وديها دي تسليم وجد كده حاكم موضوع فرده يعني لو واحد لأولاد سناسين أم نظامي أم روابط لازم إن الروابط الجيسي روابط حياتي وبرزات روابط الجيسي وحياتي وشناسين الإنسان هسي نظام اجتماعي جانا هزي يعني نظام خرق ده نظام خرق خرق رجوع فاللوقع آتن أنبياء رسم كنا بين فريقهم يعني خد أنبياء موسى حكمة لبيت الأخوار الجوابين أم تلقين الرشنة وإلا سيادة سريعة برسل بوطي روشن بونا مانجر فهي نظام اجتماعي لازم هزي يعني هل هو روابط التعليم يعني سناسين روابط التعليم لازم ولی آیان روابط ثابته چون جنگی که بودیش حالا ما این جنگ یکی بود این واقعا یکی جنگ لبنیو توافق کن که بودن ام دینی ام نگامش نای سال زمان به یکی بود او معیاره او جابه تزیبه یعنی این حیات واسه کامل قابل تزیبه این انسان آواته ساقی آواته رفتار و اعمال واسه قابل تزیبه در اساس نازم رفتار انسان تاریخی کامل نوش نرده یعنی کل حرکت تاریخ واقعات تاریخ حوادث تاریخ در اساس سناسین روح وشناسی انسان کاملا اوزگی تجاربی که بساره خاتمان روشنی میتو دادن برسا که تجاربی که برساتی کنی او بزن اشناری دانی یعنی نقطه من هست نقطه مطلقا ام خط سیرت ام شیوتا کوش تجربه خارجی یعنی واقعا علماء تنیز هم دبان امو اصلاح توافق کن که تجربه لا اثبات حقانیت قرآن نظام خطه دا اجوانی راحت سیح اللہ مطاعی ماذا ما أحدث ذلك؟ فالجريب هذا علم الإنسان ما تكون بسكلي أحد في هذا الوقت ما تكون روح تسمى حد روابط علمياً جاءت ناس من الأخواء يا أحساس ذات أخواء كل حد روابط علمي ونزام فالصدع مية وصبت ما تكون في أحد في هذا ماذا لما حسبيت أصبع ثلاثة من أحاديه يجيس ناسي والروابط المنظم بي أجل يقول في قطاعاً حقاني في ذلك حد روابط ثلاثة بزان إسماعي روشني روابط لا إصلاح تقاعد القرآن بني حقيقي يعني أحكام اجتماعية القرآن حدود حبة صدى القرآن تسجيلان وباقي القرآن في نظام خلقة نظام أطينيس وقوانين حاكمة نظام أطينيس أخلاقات باستخدام بالأساس موصيدة صدى القرآن يعني أحكام اجتماعية كتنين تجيه في لكي جهة إذا أحسن جزء ثابت منه وجزء خدمة مستند يعني بس زمان هي تغيير فزير لوني أنا حاطم نهري وجزء وجزء أحكام أخلاقي وجزء أخذ التقوى وأمانة راسين كان مرتبط بفزير نهري مثلا تيجي مثل جاه تجربة تغيير هذا تجربة إنسان يتجاهله بخاطر خلاقية وعذابية إنسان يكون مرتبة عن موقف تغيير هذا جامع متمدن وإنه أرجع لخارجيا وشيء جديد عالم جاتا متناسب بازار بنا نجیزی مجدان داره جیزی مجدان جاتا روابط سال دا همیشه یک خیام کنسی خیام آنگی بند جاتا شیو اعتباد انسانی خیاتا بنا جنی سورا مسائل این حل مشکلات اجتماعی یا توجه با نیازی اجتماعی که لسلات آوری جیزت علماء اسلامی روشن کنن مجدان بمت قرآن جد شیجی جد خیام کنی یبو انسان بو خلقات تو نجام آخر نیز و جامع و تاریخ جد شیجی جد معیار کامل مشکل سر قابل اجتماعی او سرگیز این واقعا موسیقی تجربه خارجی است از موضوع انسان پذیری است. این موسیقی است که مجموعا که تانش مندل اسلامی دیگه متبرگه واحد هر اوی تو شده غلط هر اوی تو کدو هم نیستم بزرگ یک آف برست مسائل کنه نتیجه واحد ایک خاص بسا شده میگه هر رجه وقت رفیه این اینجا یعنی بگین وحدت نظر أنا حركة المتقابلة ذلك ليس أبوك دينا وحدة نجات كانت بزين كان يدوشي جينا يا إبراهيم بس الشورات الموضوع لبعين مثلي أها مثلي بقصاعة بس أساس دي كان بيكو فرصة بس والله يوم معيار من بودي ثاور هل بودي ليش ترى عندي ما أحسن من هذا درسا معيار من ثاور درس بس أكثر لا أول أسمع نوتي هل أم ما نوتي أخي ما تعال فقط هل جاي مثلك اليوم معيار حقا بس بس شو معياري إلى أبكى أو معياري أو معياري أو معياري لنا أو معياري لا أشيء كان معلوم به بس هو كذا أم يتمعلوم به هل بس كذا نوجد بس هذا كامل رواتب أول مرة في هروسة بالأخرة إما أذينا آخر مطلب دواي سواء المحصلة أو أول مطلب فكرة وتمانا كبداس المختلف ونظرات مختلف من دانش من غير الإسلام ياهب بس هو كذا كذا هو يكذا لنا أن دانش مختلف ولا كان بالأخرة أو إتخاذ كل تبعتي رواتي هرشيها وهي ترى قصتان أسينوها أول قصتان تشيرها درسة؟ أول أما لازم أن ترجحها تواوكي يتجركني يا محصول بإذن كان أمكش مؤمناي في بسكان خد شعبه سندان ترجحها أزولي لمورد أن نجام ولاك الحسياه دو أحمن هو لمدرسة الحسياه فاستبدي كل نظام ما كتبت كتبت كتبت نظام خريعت كتبت نظام غريبة كتبت نظام دين نظام خريعت شامل تواو موجودات الجانة وتواو موجودات الجاندار لويات خوانا خوانا أما نظام نظام غريزة شامل المسائل وشخصية عن داريه بدون إحساس مخصوص خيانه وحس يعني نياجي خيان إحساسه ولا حس وحياته بشكل عن دياره إثباده بحكم أو غريزة أثناء شنجان جوته توضيح من داره البجورة توته أودي نظام أول خصوصا نظام أول جدر مطلقة كمتين اختيار موجودات كامل نظام نظام دون خبري جد نوع جدر ولي قادة بيجيب اختيار يعني جاندارك غريزي بحكم جد بي اختيار قوي خارقة وقت الدرسي أي أستاذ الدرسي أتعني باختيار قوي ولي خلق في الحقيقة هي بو خوازن أن يد اختيار قوية كيني يد اختيار قوية مريد يد اختيار قوية نظام سيوم كنظام دينا باختيارك آزار عنوها كلي إذا إنسان مسرح وزاغي وكيف يليد أسواني تبقى أو نظام وازان يا أبو إتبقتك أسواني خلاف وربتك شنك شعوري تدريالة واختياري تدريالة نظام دين تفاوتي لكت نظام غريبة ونظام سريعة أن تدخل معنا اختيار تحديدة الشعور والإرادة كاملة ونفرحنا ولدنا بس أنا ما نزل كل وجوه كل مفصل ومشروع درسة تفرتي لنا أما طلبتك دانيانك برنامه زندگی با انسان نیازمنده به شناخت هستی چند دانه سؤال و مشکل مطرح است اول چه اندازه به شناخت هستی ایدی و شناخت نهایی و کامل ایدی معلومیه تا آخرین لحظات که عمر امپریزی و عمر هستی ماری و عمر انسان ماری انسان میگه تا آخرین شناخت او اگر شناخت یعنی کن ایزی بله لأول آخرین شد انسان و دینی گودان الیالا شناخت یعنی کسر کنی کنیسی به هستی و اتمان سایی فرس هستی آن سالی این هستی کنی حدی نیسی بوه هستی که جوابت و روابط دینی فرسایی کنی هر لبر و زمان گذر یالا معیفت نیسی به هستی دیال بوه حدی نیسی بوه هر برنامه که بکر آبوه وقتی کش که آخرین دین هست رو بشه که قرآن به سنة مسلمة وقت الدين ذات المواد سبحانه وتعالى لوقتك مقدار البشر في جوا هل لا أي الدوران إذا تبشر في أساس المسلمة تتبن كواتي ومرتبت ناحي الجاري أدرش ناحي عالم حدا إن روحة تقوله وصراجة بحثي صراجة بمجان السريعات مثل حتى برنامج